مع بيان هذه المسألة في كتاب النكاح ومختصر الأمر بإراقته أن السبب الصحيح فيه أنه أمر بإراقتها لأنها نجسة محرمة، والثاني أنه نهى للحاجة إليها، والثالث لأنها أخذوها قبل القسمة، وهذان التأويلان هما لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومها، والصواب ما قدمناه. أقول إن صح هذا أي نعم عن يعني هم معنى فهو خطأ للحاجة، لا للحاجة إليها الحاجة نعم المضطر عليها يستفيد منها حاجة ثانية يأكل لحمها أي نعم يأكل المضطر يأكل الميتة يأكل من الميتة حتى يدفع ضرورته لكن والحاجة إليها نعم لغرض آخر نعم نعم نعم نعم زادك الله فقها. حقيقة يعني النص صريح في تحريم الحمر الأهل، لكن الحمر الوحشية ما قال حرام، أقول لو كان الحديث فيه كان التحريم واضح ليس واضحا ليس واضحا نعم ليس واضحا. إذن لا نحمل المالكية، المالكية يعني ما قال لك بس على السودانيين هناك عندهم كثيرين مالكين لكن ما بقول لهم يستقدروها. زادك الله فقها. اللهم صل وسلم على رسوله. اي نعم في مساله في سؤال في درسنا او نختم؟ بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.